خذوا القيود بديعة من قبل. يا حبيبي عمر عيني ده تعالك يا ابني يا حفظتك يا لطفتك انا بغتك من قبلك كده برضو تعذبني وقدره وحوزبني اسمح لك واسمع لك وبكرني وبضحك انا حبك وبعزك روحي على ابوك.